Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a hudahu wa ba'd. Qala shaykhul imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab nawaqidul islam wa tabala kitab anas bala risala wala indihilan. I'lam anna nawaqidul islam أوك أسلم النان يميّب بلاشو نجاراتك نواقض الإسلام مالت أسلم النان كجبه بتوهلا يانتن أسلم النا يميّب بلاشو هنو نجاراتك ناجو يانتن أسلم النا يميّب بلاشو هنو نجاراتك مالت يعني لا إله إلا الله بله كما سكر كبوهلا ودسلم النا كجبه وهلا يعني النجار عفار صوبه كسلم النا بالصوتة يميّدرجوه نجاراتك مالن اعلم ان نواقض الاسلام عشرة نواقض السر نواقض شناچو السر افاراش نغروچ ناچو اسلمناهن يميابلاشوبت نغر الو ياو السر بቻ አይደለም السر ناچو سيلو شيخ محمد عبد الوهاب يفلقوبت مندنو كما بينه العلماء السر بቻ ناچو مالت سايሆن بتقلو السروچن نا بزمناچو بتلاي بزمناچو تسفافا يونن ለመጠቆም ነው እንጂ ከዛም ውጪ ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። ከዛም ውጪ ሊኖሩ ይችላሉ። الاول كنزي كاسروቹ የመጀመሪያው الشرك في عبادة الله تعالى በአላህ ስብሐነሁ وتعالى عبادة አምልኮ ላይ አላህን ስብሐነሁ وتعالى በመገዛት ላይ ማጋራት الشرك شرك ميبالو نغر كالله سبحانه وتعالى وجي ليلان اكل يميملك عليا اللي يغزوت يميغبا ادرغو ما يازن دي شرك ميبالو نغر كديتا بالله وين دمو عندان سوتش اندمياسبوت بالله سبحانه وتعالى كدو انزا سوتش لا يتنطلطلو سوتش مالت ادل قالو ميهن ياسيز ممكنالو شرك ميلو قال مندرم ماغاراتن ماغار اللهن كيازا بوحالا الله قال بالله املكوا لي ليلوچ اكالاتوچن مچمرنا ابرو ما يازن ስለዚህ ይህንን የሚሰገብር ሰው ምንድነው ሙሽሪክ ነው ተግባሩ ምንድነው ሽርክ ነው ሶየውስ ሙሽሪክ ነው ሽርክን ተግባሪ ሙሽሪክ አጋሪ ይባላል ማለት ዲኑን ደግሞ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ አድርጎ የያዘ ሰው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ የተገዛ የሆነ አካል ስሙ የሚጠቆመው ሙሐድ ነው አይደል? አላህን በብቸኝነት ያዘ ነው። ይሄ ሰው ነው ምን የሚባለው? ሙስሊም የሚባለው። ስለዚህ ሙስሊም የሚባለው ሰው በሙሉ አምልኮውን አካላቱን ህይወቱን ሞቱን ተቀላላ ለማን ያደረገ ነው? ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ለካ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ እንዲሉ ያዛቸዋል። ቁል ኢነ ሶላቲ ወኑሱኪ ወመህያየ ወመማቲ ሊላሂ ረቢል ዓለሚን لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين صلاه سجدت ميبالو نغر يتلايو عباده نغروچ ياملكو نغراتوش دمو اردنم چمرو يتلايو نسق يا عباده تگبارات تقلالا صلاتاچو نزي تگباراتوچو حتى هيواتاچو هيواتي انديهم موتي لا الله سبحانه وتعالى نو بالي لاچو الملكتين عليه الصلاه والسلام لا شريك له بزي نغر لا الى الله سبحانه وتعالى من تغاري يلو لا شريك له وبذلك امرت بزيهم نو يتعززكم بزيهم نو يتعززكم مالك من دون ببتشنينت الله سبحانه وتعالى عباده اليم هيوت اليم موت اليم لا الله بتشا لا درد يهنو اسلمنا مالك كزي وجه يالن نغر كالله قال ليلان اكل يازه سو مسلم يبالو مالك من دون يبالو مشرك نو اغاري نو مالك مكياتوس مسلم لتلو عند سولاي مسماسب ያለበት ነገር አለ فما بينه العلماء ويم دم اسلمنا تعريف اسلمنا تعريف سيادرغو مين يالو الاستسلام لله بالتوحيد لا الله سبحانه وتعالى بتوحيد السنب بتچنينت بماملك مگزات اج مسطت نو والانقياد له بالطاعه لا الله سبحانه وتعالى اندمو بمتازز مگرات يعززهن ነገር አልቀበልም ሳትል ሳትኩራራ ወይም ደግሞ ሳትገፋ ምን ልትል የተገራ ልትሆን والبراءة من الشرك وأهله كشركم كشرك سوتش يشرك سوتش من وش ناجو مشرك وتش كنزيم مترارات يهنا غير خالته جنبة سوية من عدل مسلم عدل نزينا غير خالته سوا سبوبت سوية من هون مسلم هون سلازي با الله سبحانه وتعالى لي ما قرات اسلمنا كم يافر صبه ويم دمو كم يابلا شبه نقراتوش عندنا عون إيه مني قلت لا تقول أسر بتشان داله مني قلت لا تقول نقدر مندنا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الرش على الكبل مالت كفر أنا عليه جنا أنت قسم زيد الساعة تقول مالت يفعل لقط كم مندنا أبزاني ومسلم نين يميل أكل بزاق زين برا لارلا مسلم نين يميل هون أسلمنا يميل بلاش باتش سويج حالة تقول نمي تقول مال بزيانات نقراتو تشدو هنا مالت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندي هلال قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى عندي هلال إن الله لا يغفر أي يشرك به الله سبحانه وتعالى أي مرمكو بسولي يمي قراكو هنا يسويش بسولي باق قارو قزي إنه يسويش مهرة آقين يهمالت من دون سايتوبتو ورسل منا سايقبو بيموتوا أكالات مالتنا إنه يسويش مهرت كم يبالو بر يتبارروا ماتوا ليلو ما نين يوم سو منين يوم ما نين يوم أين تونجل بسرعة الدلاله الله لي مروا مات كفر يبالو نجار ويم شرك يبالو نجار لا يقبض سوقن من يلو الدلم يلو مالهم يا الله سبحانه وتعالى مهرت لما جيت ويغفر ما دون ذلك كذابتك لا لا نجرجن كشرك بتاتش لا لا نجرجن يمرال لمن لمن يشاء لفلقوا مالت هون بمشيئة تحت المشيئة إلى كمشيئة فالله سبحانه وتعالى فلقوا تسرنا لهم على النين كش كشا يمرها كشا دمو يقطعها مالت شركني يسر راسه قل من ميلو كمنوتي كقطعت وتشي مالت قطعتهم دمو من زل على ما يهون جهنم اسمها عياذا بالله. وقال تعالى إنه من يشرك بالله السكوب الله سبحانه وتعالى يم يقرع أكل فقد حرم الله عليه الجنة الله سبحانه وتعالى السلي جنة جنة إرمى درقوبة يهمالت من دونه ماشيم لا يقبات عندنا قر إرمى كتدرق ماشيم لا تاغين سلمان سلمان نقلت الله سبحانه وتعالى من يشرك بالله إنه من يشرك بالله بالله يميق الرسول بالله أملك ولي يميق الرسول لك قبر أملك للتلسلال تعاوتم من جاتم دنقيم قبرم كلهم يملك بالله سبحانه وتعالى لي يجمر هلو ليلة أمالكتم أقارين وارل يهلو مارل ومأواه النار مكة مجايتنا ميهون أساتنا وما للظالمين من أنصار إلى الله سبحانه وتعالى. لبديوك أجاج أياجنيم أجاج اللاتهم. النزي بديوك نشوف الشرك. الظلم تبلو. مطلقا سيمات على القرآن لا يبزات من دونه شرك نيف اللي قبته. لك لقمان الحكيم. للجو يمكروا من عليهم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. شرككم ما جرت مبالغ نجركم. يا ظلم عظيم. تلك هنا. تلك هنا بدل تلك هنا بدل هذا بدل نو الظالمين تبعلو تنزين بدأيتش تبعلو لزانو أقاريوش من أنصار أقاجوش يلاتشو كأسات يوتواتشو يميشلو تكراكاريوش يلاتشو دنيا لا يسووش بكراكارو لاتشو دنيا لا يسووش بتأبقواتشو آخر آقا وما للظالمين من أنصار لبدأيتش أقاج يلاتشو سلذي با الله سبحانه وتعالى لي مقارت أسلم النهان كم يفرسوا نجاراتك عندنا مالتهم ومنه كزيوس تم على كما جاراتوست على شيخ محمد عبد الوهاب كما جاراتوست على الذبح لغير الله كالله وجه إلى الله أكل من مارد مارد أنا نقلت إيه النجار في الردو يتزابع نجار مير الردو قالوا انقدا سيمات قال انقدا بله مارد النزي نجاراتك شبال النزي نجاراتك شركوست عندما يجابوا فطرة سليمة هنا سيأكل مهنا سوس يمت تردو ودسو تقربنا عباده انه يملكه انه ادلم مندن ضيافه انقدا مقبل ادلم انقدا انقدا ده مقبل ويم دمو اكرام ادلم لما اكبر متارغو نغير ايه لما يا ما نفيت فلقه انه يا الله سبحانه وتعالى فيت فلقه انه يا الله سبحانه وتعالى فيت فلقه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه يا الله الله بالله انما ما جرى شوقني ما يمنس فليكرم ضيفه انغداون ياكبره استاستناغدو طرو بهونه نغير ما نعرف انذي نغراتوچ عباداتهم اندوم عبادانتاچو لمانو لا الله سبحانه وتعالى مكنياتوس لا الله بلهنو يهن وندمهن متاسدسدو انجي ودسو مقاربيا ويم دمو ودسو لسو عملكو بلا ادلم تارغو غن مارد ميبالو من ايت نو كالك اهون سوتش እንደምታዩ አብሬት ይዘው ይሄዳሉ ቃጥባሪ የሚባል ቦታ ይዘው ይሄዳሉ ድሬ ሼክ ሁሴን የሚባል ቦታ ይዘው ይሄዳሉ አይደል አልከሶማ ብዙ አንደ መቃብርኛ ጋር አይደል እኛ ጋር ውስጥ በሰሜን በመስቃቅ በመናም ብዙ ቦታ አለ ግብጾች ጋር ምትሄድ በደዊ ምናምን ምናምን ምናምን ኢራቅም ምትሄድ እንደዚሁ ራፊዳዎች ሁሴን አሊ ምናምን ሌሎችም ሌሎችም አይደል ስለዚህ እነዚህ የነዚህ ተግባር ምንድነው ማለት ነው? ሽርክ ነው። ይሄን የተገበረ ሰው ምንድነው? ሙሽሪክ ነው። ተግባሩ ምንድነው? ሽርክ ነው። ሰውየው ምንድነው? ሙሽሪክ ነው። ምክንያቱም እየሰራ ያለው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐሉን ስለታዩ ሁኔታውን ስለታዩ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው አምልኮ ይሄ ከሆነ ሙስሊም ነው ሰውየው። ምክንያቱም ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ የሆነ አምልኮ ለአላህ ብቻ የሆነ አካል ምንድነው የሚባለው? ሙስሊም ነው ሙስሊም ነው እና ለኢላህ። ተግባሩ ግን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና አብሮ ግን ለሌላች አካላት የሚያደርግ ከሆነ ይሄ ምንድነው? ስሙ ተግባሩ ሽርክ ነው። ወስፉም ያገኘው መገለጫ ምንድነው? ሙሽሪክ ነው ማለት ነው ሰውዬው። ስለዚህ እስልምናቸው የተፈረሰ ሰዎች ናቸው እነዚህ መጀመሪያ ገብተው ከሆነ ማለት ነው። እስልምናቸው የተፈረሰ የሆኑ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። በአላህ ላይ የሚያጋሩ እና ሰዎች ሙሽሪኮች ሲባል የሚያገምተው ምንድነው? ልክ አንዳንድ አስተሳሰቡን ምን ላይ ገነባል? ይሁን ያያያቸው ፊልሞች ምናምን አሉ አይደል? እስላማዊ ተብለው ያው ሁሉ ነገር እስላማዊ ይባላልና በዚህ ዘመን እስላማዊ ተብለው የተሰሩ ፊልሞች ላይ ሙሽሪክ ሲባል ይሁን በቃ አጥንት ተሸክሞ አጥንት እዚህ ላይ ሰክቶ ምናምን ነገር ላባይዞ ላ ጀለቤ ለበሰ ጽም ያለው ሰው ሊሆን ይችላል። አረንጓዴ ተመጠመ ሊሆን ይችላል። ቀይም ተመጠመ ሊሆን ይችላል። ከምኑ ነው አንተ? ከልብሱ ሳይሆን ከምኑ ነው? ከተግባሩ ነው ዋናው። እንትን ሙሽሪኮች በዛ ዘመን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አምልኮ እንደነበራቸው አላህ መስክሮላቸዋል። በአላህም ላይ ደግሞ እምነት እንደነበራቸው ምን ብሏል? መስክሮላቸዋል። وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ይላል። وما يؤمن اكثرهم بالله በአላህ እኮ አብዛኞቻቸው አያምኑም። ምን ሆነው እንጂ ያምናሉ ማለት ነው። ግን ሁኔታቸው ጋር ምን ጋር ነው? الا وهم مشركون ሙሽሪኮች ሆነው ቢሆን እንጂ الله الله الله ነው የሚያበላው الله ነው የሚያጠጣው الله ነው የሚፈጥረው الله ነው የሚገለው الله ነው የሚሰጠው الله ነው የሚነሳው ይሄን ሁሉ ያምናሉ አይደል? قل من بيديه ملكوت السماوات والارض وهو يعني آياتዎች ብዙ አሉ አይደል? እንደዚህ የሚያረጋው እንደዚህ የሚያረጋው እንደዚህ የሚያረጋው በእጁ እንደዚህ ያለው በዚህ ማን ነው ሲባሉ ምን ይላሉ? الله ይላሉ። لله ይላሉ። الله ነው ይላሉ። ግን ከዛ በኋላ ምን ላይ ነው እንትነው ችግራቸው? حتى اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض خلفاء الارض يمدر متكوچ የሚያረጋቹ የተቸገረንም ሰው የተጨነቀንም ሰው ዱዓውን የሚቀበለው ሰው ማን ነው የሚቀበለው ማን ነው በላቸው ሲባሉ ይሄን ሁሉ ያጸድቃሉ ማን እንደሆነ አላህ እንደሆነ የተጨነቀን ሰው ዱዓውን የሚቀበለው ከዛ በኋላ ግን ምን ያሉ ምን አላቸው አኢላሁማ አላህ ታዲያ ከአላህ ጋር ሌላ አምላክ አለ ያኒ ይሄን ሁሉ እንደሚያረካመናቸው እምነት አላቸው ማለት ነው ሰዎች። አሁን እንኳን አንድ አንድ ዑባደል ቁቡር እነዚህ መጣያቸው ሰዎች የሚከራከሩላቸው እነዚህ ቀብር አምላኪዎች አብዛኞቹ ከአላህ በላይ በግልጽ ባያወጡትም ሁኔታቸው ስለታይ ከአላህ በላይ እነዚህ አካላት ቀድሞ የሚደርሱላቸው እንደሆነ ነው የሚያምኑት አይደል? ችግር በደረሰባቸው ጊዜ ወዴት ነው የሚወጡት? ወደ ቀብሩ ነው የሚሄዱት። ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማቀርቡትን እርድ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማቀርቡትን ቁርባን ለነዚህ ቀብሮቹን ነው ያቀርቡት። ስለዚህ ምን ያመለክታል? ከነዛ ሙሽሪኮች የባሰ هنيت على عنده هنو مالذي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله لذيهم نو لذيهم نو الله سبحانه وتعالى سلنزا مشركو شناقر من إلى وإذا ركبوا في الفلك مركب لي بوت أقزي دعوا الله مخلصين له الدين الله المتارات جمرال مخلصين له الدين ترد ترقوك يا الله يا الله بيتشا مالت انظر من يهل هون بزا ساعات لا يجيك شو من دلمي مسلوت مسلو موحدوش نمكا تقلال لنا من يا الله يا الله يا الله نميلوت فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ودا يبس ودا مدر باوت أتشو باترف أتشو قزي يعني ياتشي مركب لاي من سلال لنا ما أبال لنا أهون موت كوني أهون سمت كوني ودا يبس باوت أتشو قزي من ينالو إذا هم يشركون من مارك جمرال ما قاراتي جمرال النزين برحالات شو النزين هوني تاتا ملكت قلنزي سوو جوست لا الله عندك أن دفعك أنا أبلو ما يقين ورا كابر عمل كابر لايقن قزي سي درسو ويم دم يكابرو مين ملك بات قزي سي درس وچا غير يدو سوو جولو سي ماتو تهال لا لم بارو بلا دري شيخو سي بالو بوتا سبحان الله قزي سي ماتا إذا قبر سيهدو حج ما يلقوا له بل إن دونك حج بلي نويم الأمنة لا لا تشوه اللي ينقر له أرلم بأفات شو ينقر نيسوتش لا يمكن أن يقال عنهم أنهم مسلمين مسلمين لبالو أجبام أيشل أيشل أيشل لما مسلم مالتهم مالتهم دكلتهم كده يتو قانو استسلامات شو يتو قانو لا الله سبحانه وتعالى مجازات هاتشو أجي مستات هاتشو الصن بتشام عملك هاتشو يتو قانو ويس اسلمنا قلده هنا يعني اني مسلمني يا لبامول من يبا يستطو اني مسلمني شي بلوه جبريل بيت كريستيان هيتو انت ني ارقال بقى اسو مسلم لهون سبحان الله سلذي بارك الله فيكم دينهن لا الله سبحانه البراءة من الشرك واهل سباله هن قال كشركم كبيت سبوچو مترانات الله بيتسبو كشركنا كبيتسبوچو متطرارنا من سيونو اسلمنا من اندهونا ستاقون اسلمنا لا الله بتجا دينون ما دينهن ايمانوتهن لا الله مجزهتهن لا الله بتجا ستارقلو يزي سبو اندزي اينت اقالات كهونو منم اينت هنيتا لا يهونو منم اينت ونجل لا يهونو منم اينت كفات لا يهونو منو شناچو مسلمو شناچو ليلان كفر اسكالام تدرس ازي لا يالهونو سبوش كن منم اينت صلاح منم اينت دقنت منم اينت مرت هنا يتعلق بهونو منو شناتشو مشركو شناتشو خلاص سلمنا لك دردر يلا فمن يذبح للجن أو للقبر على الشيخ محمد بن عبد الوهاب لك لجن لجن لم يرضو سنلي من أنت دي تاينة سوش عاد باري يالي تردنا برادل أهونا ما الكرر أو للقبر ويدمو لما قابر أهون دمت نجاشي عرفا سيدرس بريت هاي لا سيقواز ما شو بقرو يزير على سلة أرقو ما شو يأيانون قبل ما الذي سواج مسلم لبالو أجل نعم مسلم لبالو أجل ما لتكو ودسل منها تتراجع على اللهم لنا ودسل منها تتراجع قبل إشفاق للتازن الله قبل بونا قول مش ناتوس سأل ما توستناك على اللهم تألا ما وستناك أنت يا قنيه برهان على اللهم ودزال تامت أجل يقبل أما قلنا يا تعلل كاتو مسلم وش ناتو مسلم وش ناتو نعم قال يا تعلل كاتو إذا هؤلاء ما موتوا كتر الله عالم هي من أنزل هني تعلم لهم الثاني هو التنيال من جعل بينه وبين الله بالسنة بأ الله سبحانه وتعالى مكاكل عند باري أنا أقول بالسنة بأ الله سبحانه وتعالى مكاكل يا درجة أنا أقول وسائطة ما الدارشوش الدارشوش شلل عند دلالة نبل نكان توصله كسو ما أجنانج ولا أجنانج وسائط ما الدارشة الدارشوش يا درجة يدعوهم إلى من أتوان يتأرى أتوان ويسألهم يتأيك أتوان ويتوكل عليهم النص لي يمكّل يسوي من دونه كفرة كفرة إجماعا ومسلم سمنة ما سارت على من إلى يكدان كهدين منهم يهما لثم አላማ አሁን እነዚህ አካላት የሚያርጉት አሉ። ቀጥታ ሄደው ለነዚያ ሰዎች ቁርባን ምናምን የሚያቀርቡ አሉ። እነዛን ጨርሰናል ባቡ። እነዚህ ምንድነው በእነሱና በአላህ መካከል አዳራሾችን ያደርጋሉ። ከዛ ምንድነው አላማቸው? በእነሱ ተጠቅመው ወደ ማን ለመዳረስ? ወደ አላህ መዳረስ። ይህ የሙሽሪኮች ሐል ነበር። ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለነዚያ ከሱ በታች ሌሎች ተጋሪዎችን የሚጣሩ አካላት ምን እንደሚሉ ተናገረ? ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا አናመልካቸውም እኮ ተግባራቸው ምንድነው? الذين يدعون من دونه ነው መጀመሪያ ያለው። የሚጣሩ ናቸው ይባል። አምልኮ አደረገው ምን? ጥሪን መጣራት መለመንን ምን አደረገው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አምልኮ አደረገው። እነዚያ የሚጣሩ ከአላህ በታች ተጋሪዎችን አድርገው ይዘው የሚጣሯቸው አካሎች ሲጠየቁን ይላሉ ما نعبدهم አናመልካቸውም እኮ አሉ። አምልኮ እንደሆነ እነሱ ራሳቸው ያመኑ ነው አይደል? አምልኮ እንደሆነ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ወደ አላህ መቃረብን ትንሽ ሆነን መቃረብ እንዲያቃርቡን ቢሆን እንጂ አንጣራቸውም አሉ። አንለምናቸውም አንገዛቸውም። ظاهرን ስታዩ እስላማዊ አፈሳሰር ነው የፈሰቡት አይደል? ተአዊል ነው ሊል ይችላል الناسው يعني የፈለጉት ወደ ማን ነው ያሉ ነው እነሱ። እኛ ምን እናመልካቸው? እነሱን አላህን ፈልገን ነው እንጂ ሸይጣንን አላሉም። ወደ ድንጋይ መቃረብ አለ ወደ ማን ያሉት? ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ምን እናመልካቸው ለማን ነው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ከዚህም ነው ሙሽሪኮች ሐጅ ሲወጡ ምን ይላሉ? لبيك لا شريك لك لبيك الا شريكا هو لك يجمرالو قبطا مسلموش مندنا ميلو لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد لله انا بقى تغاري يلهم بلا تزغال الناسو كن منم تغاري يلهم اكو جيتاچن ابيت بلن متنال كذا بحالا الا شريكا هو لك يانتا يهونه تغاري بيهون جانتا يمرطكو معناته تملكه هو ما ملك اسونم የበላይ እንደሆነ አላህ ያምናሉ ገብቷል። እሱንም በሱ ስለ ያሉትንም ያንተ የሆኑት የሆነውን ማለት ነው ታዳሪ። እስላማዊ አፈሳሰር ነው የሚመስሉ አይደለም አሁን ተሚሉት ሰዎች። ግን እንደዛ መሆኑ ምን አላችሁ? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ان الله لا يهدي من هو كافر كذاب። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካፊር ከሃዲ አላችሁ አይደለም? በመካከ በአላህና በሱ በነሱና በ الله سبحانه وتعالى مكاكل الدراش ارغو بمياذاچو من علاچو كافر كذاب وشيطان من علاچو سلازي بالله ان با ان باريو مكاكل الدراشن ارغو مياسم مندنو معناتنو كفر نو اسلمنا يمياساطا نغر نو معناتنو ها عند مملكم نقطرو مكنياتو ما ندعوهم ما ازاغا والذين يدعون من دونه بلوط قالا بحالا ازيغا ما نعبدهم قالو الناس ملسو ጥሪ ሆኖ ከመሆኑ ጋር በለምን ዝም ብሎ ነው ሸፋ ግዲ አዳርሱ ወይ ተወከሉ عليهم ይላል እዚህ ጋር አብሩ ወይ ተወከሉ عليهم እነሱ ላይ መከል። አሁን መንዙሞች ላይ ምናም ሲያወጡ ስለተይ ልቤ በርሶ ተመካ ምን መከይ ርሶኑት በመንዙማ مشغول የሆኑ ሰዎች አሉ ዝም ብለው የሚያወጡት እንደዚህ አይነት مشغول ነት ሳይሆን ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሙስሊም ሊባል አይችልም ልቦ በማን ተመክቶ በማን ተመክቶ በካላሁ ጅባልና ካል وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين الله سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا الله لا بيتشا تمكو ان كنتم مؤمنين وتوكلوا على الله لنا وعلى الله توكلوا لمن حصر بقى الله سبحانه وتعالى لا بيتشا تمكو ان كنتم مؤمنين مؤمن كنا مؤمن كانونكس تو فصنع ما شئت مؤمن ادلهم زي نزي የመንዙመኞች ሁሉ ሙሽሪክ አይደለም ያልሆናል አይደል? ሙሽሪክ ያልሆናል ሙሽሪክ የሆነም ደግሞ አለ። በቃ ቃሉ ራሱ እንደምታያቸው መዲናው ሰድኝ እጄን ይዘው እንደዚህ አልኩኝ እንደዚህ ካላረጋችሁ ሙሽሪክ ይገኛል ሆነ የሚሏል። على كل حال እነዚህ ሰዎች ምንድናቸው ማለት ነው? ሙሽሪኮች ናቸው። እስልምና ዲኑ ተውሂድ የተውሂድ ዲን መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሃቦቻቸው ህይወታቸውን የሰውት ለምን እንደሆነ ዲኑ እንደዚህ ሊቀለድበት አይደለም ለተውሂድ ነው ህይወታቸውን የሰውት። ከዚህ ውጪ መንገድ ውጪ የሆነና እና አቡ ጀህል የመልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም እና የሰሃቦቻቸው መንገድ ትቶ እና አቡ ጀህል መንገድ የተከተለ ሰው ከነ አቡ ጀህል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለነሱ የሚከራከርስ ለሙሽሪኮች ከነሱ ነው አይደል? ማህሹሩ الذين ظلموا ازواجهم طيب ሶስተኛው መን ለም ይከፍር المشركين ሙሽሪኮችን ያላከፈረ በክህደት ያልፈረጀ አው شك في كفرهم ወይ ደሞ በክህደታቸው ላይ የተጠራጠረ አካል አው صحح مذهبهم ወይ ደሞ የነሱን መذهب የሙሽሪኮች መذهب አለ አይደል መንገዳቸው ዲን አርገው ያዙት መንገድ ያንን ልክ ነው صحح ማለት ልክ ነው ተዋቸው يعني እነሱ ሙስሊምና ላይ ናቸው ያሉት ያለ አካል كفر ይሄ ምን ይሆናል ይክዳል ካፊር እዚህ ጋር እንመለከታቸው የሚገቡ ነጥቦች አሉ። መን ለም ይከፍር المشركين ሲባል ሙሽሪኮችን ያላ በክህደት ያልፈረጀ ሲባል በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ የሚያጋሩ አካላት ምን መሆናቸው ተግባራቸው ክህደት ሽርክ መሆኑን ያልመሰከረ አካል ይገባል። ምክንያቱስ ከእስልምና ያልሆነ ነገር እስልምና ነው ብሎ ሌላ ዲን አርጓን። ሁለተኛ ደግሞ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ያጋሩ አካላት ዑሙመን እንታል ለምሳሌ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀብርን የሚያመልኩ ሰዎች ሙስሊሞች ናቸው ሙሽሪክ አይባሉ። ወይንም ደግሞ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ አብረው መስቀልን የሚገዙ ሰዎች ምንድናቸው ሙስሊሞች ናቸው። ምክንያቱም አዎ ለምን ሙሽሪክ ትላቸዋለህ ለምን ካፊር ትላቸዋለህ ነሳራዎች ካፊር ሊባሉ አይገቡም ድንጋይ አምላኪዎች ቀብር አምላኪዎች ካፊር ሊባሉ አይገቡም የሚል አካል ምንድነው ሙሽሪክ። ለምን الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله كبيتسبوچنا من اين لكم كيف عملتوا تنزين دليلوج كتباله دليل يسفلقوا عندهم نغير على امنه من مسرتت الله سبحانه وتعالى سلا ابراهيم عليه السلام وداسي يا رجل يا ابراهيم منجد لاي طرو تمثالي تالاچو يسون منجد يازو معنات ثم وحينا اليك ان تتبع مله ابراهيم عللم ملكتي عليه السلام وحي تدرج لاچو مندنا يا ابراهيم منجد تكتل عللم واتبعوا مله ابراهيم يتبال نيام تازنا يا ابراهيم مله عللم يا ابراهيم مله من اندنبر سيجلصن من على قد كان لكم اسوه حسنه في ابراهيم ما ابراهيمنا والذين امنوا معه الناس زام كسو جا امنوا سيبال يفسروت مندنو علماءوچ كسو جا امنه بوزو عندي قال يلم انبياءوچ ناتچو كسو جا امنوا يتبالوت مالك كسو بالا يمطو انبياءوچ قالو ادل ينزي سوچ لاي تمثاليت نبراچو عللاچو حال الله سبحانه وتعالى مندنو تمثاليت طور يهونو امنت ارغلت يزو يهونو نغر مندنو كتباله اذ قالوا لقومهم لهزبوچاچو እንዲህ ባሉ ግዜ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና ቡራኡ ምንኩም እኛ ከናንተ ምንድነው የጠራንን يعني እናንተ የራሳችሁ ሃይማኖት ያላችሁነን እኛ የራሳችን አብዛኞቹ መልእክተኞች ግን የተለኩት በመንደነው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያምኑ ሰዎች ናቸው አይደል ግን የሚያጋሩ ይሆኑ አይደል አ አጋሪዎች ላይ ሙሽሪኮች ላይ የተለኩት ምንድነው ያለው إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كالله هم بتاج تمت الشيخ حامد بن العتيق حامد العتيق مالت اهون يالو حمتاتك سايون كعلماء النجد وسط كتلالقوچو مشايخوچ عند تلق شيخ ينبرل بزو كتابوچ አሉت لمثالي كذا اوس كميتاوقوت طريق النجاة والفكاك ميلو كتاب مالته نو ها ها سبيل النجاة والفكاك بزو بزو كتابوچ አሉت በተለይ ዱራ السنيه ላይ ብዙ ሪሳላዎቹ ተሰብስበውላታል ትልቅ ዓሊም ነው ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብዙ ቦታዎች ላይ ከሽርክ ከመጥራራት በፊት ከሙሽሪኮች መጥራራትን የሚያስቀድመው ለምንድን ነው የሚለው ነገር ማለት ነው إنا براء منكم هذا القرم يالو كنانتم ومما تعبدون من دون الله كالله بتاجم كم تعملكواچو نغراچ كشرك مالن لمن لأن أكثر أبزن يوم عالتنا من يدعي الإسلام إسلمنا أبزن يوم يموقت أكال على قد يتبرأ من الشرك أو يتبرأ من الشرك كشرك يترارا سيترارا تقنيو أنا يمي شركة لو دي هي شركة كونو عند ذيين الشركة شركة نقر عن ندم إنيا شركة شركة ولي شورا مال شركة شركة نقر توحيد من أسمر إشرا إنيا توحيد من ندم شركة شركة نقر عن ندم منام سيلتها قنيو على قنك مشركو سيترارا بتاكبين كبادو نقر من دنو كمشركوشو متعارات إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كذا من علاج وبدا بيننا وبدا مالت بدا عدل بدا قلت صوت قلت صوت لكم بالك بيننا وبينكم العداوة البغضاء ألاتشات أبنات ألاتنات بنيام منا بنان تمكاكل قل سلطان حتى تؤمنوا بالله وحده بأ الله سبحانه وتعالى اسكم التعامل كدرس بأ الله سبحانه وتعالى اسكم التعامل كدرس ببتشن ينت فزاوتي إن ياخدنا أنت يتقرن تجمعري الله سبحانه وتعالى ملك تنيون عليه الصلاة والسلام سورة الكافرون لي من إلا تشوال قل يا أيها الكافرون بلاتكم يا أيها الكافرون إن أنت كهديان هوي إن أنت كهديان هوي إلى الله سبحانه وتعالى بلاتكم قل يا أيها الكافرون يه كما جاء في بعض الحديث في أسانيدها ضعف ضعف أن باتوا أسانيدوش سندوشاتو ضعف بل باتوا حديثه شلي عندما تو يعني صحيح يا الوتو أكلات هلو حديثه شو مالن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي عززوت بمن بأن يقرأ قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون يميلون سورة هلي انك الفو اللي تنيا سيدر صلى الله عليه وسلم اندي كرا كزامنا فإنها براءة من الشرك مكنياتوس الساقو كشرك مترارات نتشنا كشرك مترارات من عربوت ما لترو كشرك مترارات من عربوت كهديان ويم أجاري وتشن بكفر ما فرج كشرك كمترارات هذا عربوت ما لنا نزيم الشيخ محمد الشيخ حامد بن عتيق يهنا من نجارو تغنيه تولى بزنيه تشن شرك النوت من أمسيل كزاس مشركو تشندن سيوداج مسلمو شلي أجزواتشو إيبالا سيارغاتشو تملكتو الله مالا سلازي كمشركوش مترارات ميبالو نغر مشركوش مجمالة بكهدت مفرج النسو ديناتشو كسلمنا وجه انداد لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم يا الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى مسيح ابن مريم نو عيسى مالتنا عيسى نو يا يالو سويش كدوان يالو من يالو يهودو كنا نصارى كافر لبالو يقبل ميلان يسوي والله ليس في الإسلام من الإسلام في شيء أسلمنا لي ليهونم نو لبالم وهنا عصابهم وان ترطاري لين الله يقبل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الله سوست ثلاثين يبالو عند ذهن يالو سويش كدوان يالو كافر لبالو يقبل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة يا الله سبحانه وتعالى مشرك وتجاروا بأ الله سبحانه وتعالى يجاروا أكلات كبرم دنجاي من يعمل أكلات مسلم وش ناتشوا يميل أكل مسلم ليه؟ ليش من أسلمنا توحيد أو شك في كفرهم يعني إسكون يورانا من دنو مسلم ناتشوا بلا يتكرر كرر ماله أو شك في كفرهم من دوم تتأرد ترى مسلم ناتشوا كافر ماتشو يميلو مالت سلفوش بإجماع كما جاء في عقيدة الرازيين يعني بزوبوتها بزو عقيدة سلفوش إجماع حرب الكرماني حرب الكرماني السنة بتبالو كتاب ليلوش ليلوش الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد ليلوش ليلوش بالسنة بتبالو كتاب وشاتشولة عقيدة يسلفوش عقيدة سيامات إجماع نقل كارقبت سمم منتن المسلمين يسلفوا يسمون منة النقل كارجوبة كزجوبة نجاروست عنده من دنو من قال القرآن مخلوق فهو كافر عنه القرآن مخلوق يالو كافر ومن شك في كفره فهو كافر نسون كهدتي تترات ترسو كافر عندنا عقيدة الرازيين لين دالو ممن يفهم ولا يجهل كم يرد أكوان سو مالتنا القرآن مخلوق نو ميلو نجر كفر كافر النتاجون سو وشو ما مسكر مالتنا عند الله بتي ميرد ده هون سو ولا يجهل الذي كهنا من دنو فهو كافر يال مسكر مالتنا سلازي إيه إنجلي القرآن مخلوق نو مثل قديم عارف بالله على إسلام قرأت عندي فيهن بالله لا ليلة أكالات تجنش أمر رسول ما يعزن ديك ليهن الله هو لا لا أكالات مارج مجبر ليه عندك ليهن قلتنا ماله أو شك في كفره كهذا تجون ميت ترات رسول كنا سنيا أو صحح مذهبهم وإذا مو مذهب تجو تككلنا على لا مثال قبر يوج يوك أبرام لك يوج كأسلمنا طائفة وشنو يعني أسلمنا لا يدمو أسلمنا دين السماحة منا من الكفت ديننا وهم عند أملاكنا عند جيتانا عند قبلانا عند نبينا سلذين نسو مسلموش ناتشو هذا كافر يا كان كافر مكنانتوس بقى الله سبحانه وتعالى مقارات فقدوان فقدوان الفقر أو صحح مذهبهم يتبالوهين ينسو مذهب تككلنو تواتشو واتنقواتشو يا لا كان من دنو كافر سلذين نزين قراتوش للناس تولاتشو يتقبال مالنو عراتين يون نتب وميكتلون نالن هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين.